ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة 21 بعد 108، وفيها الحلقة 21 من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. كما دارت علي دارت على زكوان الدوائر، فهو مضطرب حائر، أيقترب منها أم يبتعد عنها؟ فالقرب منها مقامرة والبعد عنها مغامرة. تردد وأنا ما ترددت، بل أقدمت وما أحجمت. لست إذن فريدا فيما فعلت، حين بها همت والإغراء استسلمت. لست وحدي ذا قلب، فلكل الناس قلوب. لست وحدي الذي أحب، فلكل محب محبوب. لست وحدي ذا حس مرهف، ربما اندفاع مسرف لا يحتمل الحكم المجحف. كل نفس تهفو، تحب وتكفو، تخاصم وتعفو. تعفو؟ أنا ما عفوت، فكما هفوت قد انتقمت. فكيف يعفو من طعن، من امتهن، من في الحضيض قد سجن؟ بالسيف مولاي، بالسيف، ما بغير حده يذهب العفن مولاي. السيف يا مولاي كالرغبة، إن استسلمت لها هلكت، وإن دفعتها سلمت. كلاهما كالنار تلقي بالشرر، تعمي البصر. كلاهما غواية تخدع النظر وتستهوي القدر، تصور للإنسان أنه سيفوز، أنه سينتصر، وحين يكتشف أنه اندحر وباء بالخسران وانتحر، يتوه في فيافي الزمن مضيع الخلان والوطن، يعالج الأشجان بالشجن ويدفع الثمن. مولاي لك العزاء فيما يحل بغيرك من بلاء، فانظر إلى زكوان ومحنة الإنسان. وماذا كان من أمر زكوان؟ خبريني شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد، أن زكوان إذ تعرض لأقصى امتحان زاغ منه اللب والجنان، فرغبته وحكمته تتنازعان، وتلك تارة تسلبه وتلك أخرى تغلبه، ويطول بينهما النزاع ويدق بينهما الصراع، حتى بدا أنه اتخذ القرار حين صاح في إصرار: ممنون ممنون. مولاي مولاي مولاي، ناديتك يا ممنون لماذا يا مولاي؟ ولكن هل أنا ناديتك؟ لعلك يا مولاي ناديتني ولعلك لم تنادني. أما لماذا ناديتني فربما لدعوة أصحاب المظالم. لا لا لا، ليستأنف مولاي استعراض المرشحات ليكن وصيفات. نعم نعم، ندعوهن إذن؟ لا لا، لا. فاصرفني يا مولاي كما دعوتني. ما أفسد الحيرة والتردد. ولاية المتردد للحكم عين الظلم، لون من الأنات لا الضعف، ومن التفكر لا الخوف. كنت قد حزمت أمري وعزمت فرجعت، ناديت ممنون لأبلغه ما اعتزمت، وإذا بي أمامه تجمدت وتحيرت. ماذا أقول وقد دعوته؟ لما دعوته؟ وأخيرا صرفته. نزعت إذن عما عزمت؟ نعم، خشيت أن يغلبني هواي فأنصرف عن هموم الناس إلى دنياي. سحرها أطغى من أن أقاومه، وإن تمنيت أن أنادمه وأناغمه، سحرها أغلب من حكمتي، وقد عصفت بي رغبتي. وإن أملت فيها هنائي ونعمتي، يا ويل المحكوم من الحاكم، يا ويلي من الضمير الظالم. فإذا ثار المحكوم على الحاكم، انطلق المظلوم يعصف بالظالم، لا يخشى لوم تلائم، يدق بالرغبة باب هواه، فها هنا دنياه. زكوان، يا ويل المحكوم من الحاكم، يا ويلي من الضمير الظالم. يقولون إن الحاكم قد أبل من وعكته واستأنف مهمته. شفاه الله وعافاه، فقد أمنا في حماه. يكفي أنه أزال روعنا وعوضنا أمنا عن فزعنا، وأمننا على أموالنا حين سجن سراقة الجبار، بعد أن عاث فسادا في الديار وامتهن الأحرار وأشاع الدمار. ولكن ماذا؟ هل يستأنف النظر في المغارم والمظالم؟ نعم، ولكن ما سؤالك وقد أعزك الله بمالك وعيالك؟ أهمني مولود لقيط وجدته المرضعة عفراء في العراء، وهي تبحث عن من تأخذه به شفقة ليجري عليه نفقة. معذرة يا سيدي، أين أجد دار المرضعة عفراء؟ هناك على ناحية هذا الزقاق فوق الدقاق. شكرا يا سيدي، شكرا. فليعلم هذا المغتصب أني أحمي حمى الأكثرين من جور الأقلين، وآمر بأن يطرد المغتصب من الأرض التي اغتصبها لترد إلى أصحابها، وليحدد القاضي التعويض المناسب عن الأضرار التي أصابت المتظلمين. ولتعلموا أيها الناس أن صلاح المال في ثلاث: أن يؤخذ من حق، ويعطى في حق، ويمنع من باطل. ما شاء الله، بورك فيك، عزك الله، عزك الله. المتظلم الخامس، المتظلم الخامس. مولاي، مولاي، سرقني غلامي وهو صغير السن، وإثرت شكوت فقضي بإقامة الحد، وليس لي في دنياي غيره أحد. أعقل الناس أعذرهم للناس. ما شاء الله. رعاية لصغر سن الغلام وما يعانيه والده من آلام، وتقديرا للعلاقة بين السارق والمسروق، يعفى الغلام من إقامة حد السرقة. بورك فيك. المتظلم السادس، المتظلم السادس. مولاي، هذا الصوت سمعته من قبل. هذا الرضيع يا مولاي. ماذا؟ معذرة يا مولاي. صوتها يمنعني الحياء من إبداء شكواي علنا. فلتكن الجلسة سرية، تخلى القاعة من الرعية. تكلمي يا سيدتي، فقد خلت القاعة إلا منك ومني. هل يأذن لي مولاي أن أرفع عن وجه الخمار؟ لا بأس، نعسانا. هذا الرضيع يا مولاي مولود لقيط، وجدته المرضعة عفراء في العراء، وقد توليت عنها مهمة التقدم لمولاي بالتظلم. سقطت. نعسانا. وهكذا استطاع زكوان أن يصمد أول الأمر في الامتحان. انصرف عن نعسانا إلى هموم المحكومين، ينصف المظلومين، ويحمي الأكثرين بالحد من حقوق الأقلين. غير أن نعسانا فاجأت زكوان بموقف مثير، فاصطنعت الإعياء لتستثير فيه الإشفاق والرثاء، وسقط زكوان فيما أعدت له من شراك. فهل يستطيع منها الفكاك؟ لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 21 بعد 108 من ليالي 1000 ليلة. كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود.